إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، هكذا قال شاعر النيل أحمد شوقي رحمه الله، ونحن نقول مخطئ من ظن يوما أن للإرهاب دينا. لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخاتم الأديان الإلهية، وأعزنا بكتاب هو خير كتاب أنزله على البشرية، ورفعنا تبارك وتعالى بأكرم نبي أرسله إلى البرية، هدانا به من الضلالة، وعلمنا به من الجهالة، وكثرنا به بعد القلة، وأعزنا به بعد الذلة، ما ترك من خير إلا وأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم، ولا شرا إلا وحذر أمته منه وأبعدها عنه، فجمل الدنيا بالفضائل وطهرها من الرذائل. ما سمع به منصف إلا رفعه، ولا رآه منصف إلا آمن به. نعم، جاءت هذه الشريعة السمحاء بحفظ الضروريات التي فيها حياة الأفراد والمجتمعات، ومن هذه الضروريات الخمس التي تواطأت عليها العقلاء فضلا عن الأديان التي أنزلها الرحمن تبارك وتعالى. وهذه الضروريات الخمس هي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ المال. فحرم التعدي على هذه الضروريات والأسباب المؤدية إلى ذلك، وجرم من انتهك تلك الحرمات، وشرع لحفظها ما يزجر من التعازير وما يردع من العقوبات. وأتاح الشرع للدين أن ينتشر بعدل وسلام تحت ظل ضروريات الحفظ لهذه الضروريات الخمس. نعم، انتشر دين الإسلام لأن الإسلام وأهل الإسلام فهموا معاني المحافظة على هذه الضروريات الخمس، فلا يكاد عاقل يرى هذا الظل الآمن إلا وينزوي تحتها ويستظل بظلها. ثم يا عباد الله، إننا إذا تأملنا نجد أن الإسلام قد انتشر بعدله ومقوماته وما فيه من الصلاح الذي يدعو إليه ويفهمه أصحاب العقول قبل أن يؤول بهم الحال إلى حسن المآل في الجنة. نعم، إننا ندرك أن الحفاظ على هذه الضروريات الخمس بها قوام الدنيا، ولذلك الله تبارك وتعالى حافظ الأعراض من التدنيس والأنفس من الإجرام والإزهاق، فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عباد الله، إن الإسلام بل وسائر أديان الأنبياء أمرت بحفظ تلك الكليات والضروريات، إلا أن أقواما، إلا أن فئة من الناس، فئة من البشر تعدت حدود الله وانتهكت حرماته جل في علاه، فعاثت في الأرض فسادا بفهم سقيم وتأويل عقيم، أفسدت الدين، شوهت صورته السمحة الناصعة، أزهقت الأنفس البريئة، فحلت الفاجعة واستحلت الأعراض المصونة المحرمة، طمست على عقول بعض الناشئة فغررت بها وألقتها في التهلكة، فخرجوا عن الدين القويم، فخرجوا على الدين القويم، بل وعلى العقول السوية التي ركبها الله في الإنسانية، ركبوا رؤوسهم فيما يفعلون وفيما يذرون بعيدا عن أهل العلم الشرعي الصحيح والفهم العقلي الصريح، فأصبحوا يأخذون من أصحاب الكهوف وممن هم في الغيران، وأصبحوا يأخذون علومهم من مجاهيل لا يعرفون، فأفسدوا وهم يزعمون الإصلاح، وظلوا وظلوا وهم يدعون الفلاح، فعظمت مصيبتهم وكبرت جريرتهم، فإلى الله المشتكى. وعظمت مصيبتهم علينا وكبرت جريرتهم علينا، فإلى الله المشتكى. نعم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا ألا أي فاحذروا أيها المسلمون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. نعم، هم من أهل الخسران الذين حذرنا الله منهم، فقال الملك الديان قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني يقولون قال الله قال الرسول قال فلان، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. ولذلك علي رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين إبان خروج هؤلاء وظهورهم ما تهاون معهم فقتلهم شر قتله. ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم؟ لأن الذي يرى أنه هو الإسلام ومن عداه الكفر، أنه هو العدل ومن عداه الجور، وأنه هو الصالح ومن عداه الطالح، فكيف يتفاهم معه؟ كيف يمكن أن تلتقي معه وهو ليس معه إلا الإماعة، إما معي وإما فلا، إما أنت معي وإما فأنت كافر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بهذه الأمة الرحيم بهذه الأمة، علم حالهم ومآلهم وأنهم لا يصلحون، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ذلك لعظيم شرهم وعظيم فسادهم على الإسلام والمسلمين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمثال هؤلاء بفكرهم الضال وسلوكهم المتطرف المتخذين من التكفير سبيلا يستحلون به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، يكفرون صاحب الكبيرة ولا يفرقون بين كفر وكفر، لا يفرقون بين كفر أكبر وأصغر، ولا يكفرون ويكفرون من خرج عن جماعتهم، فيقولون نحن الإسلام ومن كان معنا كان مسلما وإلا كان منافقا خالصا. فيكفرون بالمعية كما لا يفرقون في أمر التكفير بين الإطلاق والتعيين، ويكفرون المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية، ويكفرون من خالفهم يقتلونه، ويقولون بجاهلية المجتمعات المسلمة وتكفيرها، ويقتلون المستأمنين والمعاهدين من أهل الذمة وغيرهم بحجة كفرهم، ضاربين بالأدلة الشرعية وبالسنن النبوية، آخذين بأفهامهم المستقيمة وتأويلاتهم العقيمة، فيأخذون من القرآن ما يشتهون، ومن السنة ما يهون، ومن أقوال أهل العلم ما يكون مشتبها وبه يتجرؤون. سبحان الله، كيف يجرؤون على سلك الدماء المعصومة من المسلمين والمستأمنين والمعاهدين، وفي ذلك ما فيه من الغدر والخيانة. لم يراعوا شهرا حراما، ولا نفسا معصوما، ولا مهاجرا أو معاهدا. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة، جاء إليه بعض أصحابه وقالوا له: مرنا نميل على أهل مكة ليلا فنميتهم ميتة رجل واحد. فعلم أنه غدر فقال: إني لم أمر بهذا. ولما هاجر وفعل به كفار مكة ما فعل، رد إليهم أموالهم وما غدر. وهؤلاء يدخلون إلى بلاد الكفار أو إلى بلاد المسلمين بصورة أنهم سياح، أو أنهم مهاجرون، أو أنهم ثم إذا هم يغدرون ويقتلون أهل الإسلام، ويقتلون أهل المعاهدة والاستئمان. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب. المعاهد هو الرجل من دار الحرب. الرجل من أهل دار الحرب يدخل دار الإسلام بأمان. يعني تصورنا يهود أعطي تأشيرة أمان وجاء ودخل إلى بلاد الإسلام، هذا هو المعاهد. يقول الشوكاني رحمه الله: المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل دار الإسلام بأمان، فيحرم قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه. فكيف إذا كان المستأمن من أهل دار العهد إلى الحرب؟ عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي غدر بذمته، فمن أخفر مسلما أي غدر بذمته وقتل من أمنه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فريضة ولا نافلة. فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة؟ وكيف نحن أو أحدها أو بعضنا يتعاطف مع أمثال هؤلاء أصحاب الفكر الضال المنحرف المشوه للإسلام؟ لماذا كانت هذه العقوبة العظيمة لما في قتله من الخيانة والغدر والتنفير عن الإسلام والصد عن سبيل الله؟ وكل هذه محرمة في دين الله عز وجل. وإذا كان هذا الوعيد العظيم لمن قتل المستأمن والمعاهد لأجل دنيا أو مال أو اختلاف رأي أو اختلاف فكر، فكيف بمن قتل المسلمين؟ إخوة الإسلام، لا يرتاب العقلاء ولا يتمارى الشرفاء في أن كثيرا مما يحدث في العالم اليوم من قتل للأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء، وتشريد للساكنين المطمئنين، وتهجير للمسالمين الآمنين، لا يعد جريمة نكراء وفعلة شنعاء لا يقرها دين قويم ولا يقبلها عقل سليم ولا منطق مستقيم، وهو بكل المقاييس والموازين أمر محرم وفعل جرم وسلوك مقبوح وعمل إرهابي مفضوح. إن الإرهاب عباد الله لا دين له ولا مذهب ولا وطن له أينما ذهب، والإسلام هو دين الوسطية والاعتدال. فكما أن الإرهاب يوجد في دين النصارى، طائفة منهم يقتلون من خالفهم، وفي اليهود كذاك، وفي ديانات الأرض كلها من يتطرف، فقد يوجد من ينتسب إلى الإسلام ويتطرف، والإسلام بريء من التطرف كله، فهو دين الوسطية والاعتدال. يجرم الغلو بكل أنواعه وأصنافه، يحرم التطرف بجميع أشكاله وأوصافه من أي دين أو ملة أو طائفة أو جماعة، لأنه يفسد الأديان ويهلك الأبدان ويقوض كل بناء ويثير كل فتنة عمياء ويشوه كل صورة سمحة. فماذا كسب الإسلام من أعمال الإرهاب الإجرامية؟ ماذا حصدت الأمم من أفعال العقول التخريبية؟ أي مصلحة ومكسب لأمة الإسلام قدمها هؤلاء؟ نعم، يجب علينا أن نفكر ما هي المصالح التي قدمتها هؤلاء للإسلام أو للمسلمين. لم يقدموا إلا المفاسد، لم يقدموا إلا القتل، لم يقدموا إلا التهجير، لم يقدموا إلا السلب، لم يقدموا إلا النهب، لم يقدموا إلا أن جرأوا الكفار على المسلمين فكانوا سببا في احتلال بلاد المسلمين. لم يقدموا إلا أنهم كانوا سببا في جرأة أهل البدع على أهل السنة في مختلف البقاع. كم تراجعت الأعمال الخيرية وتقهقرت الدعوة الإسلامية بتلك الأفكار المنحرفة والأفعال المتطرفة. فلنكن كما أمر ربنا سبحانه وتعالى أمة وسطا على الاعتدال في العلم والفهم والسلوك وفي كل مجال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم فيما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. معاشر المسلمين، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. وأسعد الناس من جعل الله مفاتيح الخير على يديه، ولدولة الكويت اليد الطولى في الأعمال الخيرية ونفع الإنسانية، فلا يكاد بلد في العالم يخلو من ذلك، وهو لها وسام عز وفخار وتاج مجد ووقار. وبه استحقت الكويت أن يكون سمو الأمير حفظه الله ورعاه قائدا للإنسانية، تقديرا لتلك الجهود، واعترافا بالأعمال الخيرية الكريمة، وامتدادا لمسيرة الخير والإنسانية. قد بذل أهل الكويت الأماجد قديما وحديثا كثيرا من أموالهم وأوقاتهم وأحيانا أرواحهم من أجل هذا العمل الإنساني المشرف. فكم فقدنا في سبيل هذه الأعمال الخيرية من رجال صادقين ودعاة مخلصين عبر تاريخ الكويت الخيري الطويل، وندين بشدة ما وقع منذ أيام قليلة من هجوم إرهابي آثم في بوركينا فاسو أسفر عن إزهاق أنفس بريئة، ومنهم بل أنفس زاكية إخوان لنا من خيرة طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى. نسأل الله جل في علاه أن يتقبلهم في الشهداء وأن يجعلهم من عباده السعداء. وعزاؤنا فيهم أنهم كانوا خارجين في الدعوة إلى الله، ومن كان كذلك فهو في ضمان الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، رجل خرج من بيته إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. رواه أبو نعيم والحميدي وصححه الألباني. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحب والآل أجمعين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم أديم علينا نعمة الأمن والأمان والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم أديم علينا هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدتنا هذه خاصة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكر يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وببلادنا خيرا فاعن، ومن أراد بنا وببلدتنا سوءا فاشغله في نفسه وادير الدائرة عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.